الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما تعريف علم التفسير في الاصطلاح؟ علم التفسير في اصطلاح، ما علم التفسير؟ هو بيان معاني القرآن. طيب، ما حكم قراءة القرآن الكريم بالمعنى؟ لا تجوز. أحسنت. ما معنى تفسير القرآن بالرأي وما حكمه؟ نبدأ بمعناه، ما معناه؟ تفسير القرآن بالرأي ينقسم على قسمين. إيه؟ بالرأي المحمود وهو ما يدل عليه الدليل. نعم. ويوافق اللغة العربية. نعم. وهذا جائز. أحسنت. أما التفسير بالرأي المجرد وهو ما لا يدل عليه دليل ولا لديه يعني وجه في اللغة. إيه؟ أحسنت، بارك الله فيكم. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى قولهم هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية؟ يعني المكية ما نزلت قبل البعثة. نعم. مكية ما نزلت قبل البعثة. نعم. قبل ماذا؟ قبل الهجرة. نعم. المدنية ما نزلت بعد الهجرة. أحسنت. نريد مثالا للسفري من القرآن كآية التيمم. أحسنت، آية التيمم. سفريك آية التيمم، يبارك الله فيك. مثال على الليلي. سورة الفتح. نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. مثال الصيفي. آية الكلالة. أحسنت. مثال الشتائي. آيات في براءة عائشة. نعم. أحسنت، من العشر في براءة عائشة وضمانها. قول الصحابي في التفسير متى يكون له حكم الرفع؟ إذا صح سنده بقي قيد. قول الصحابي في التفسير وجرى مجرى التفسير متى يكون له حكم الرفع؟ إذا عدوا ما اقترب الصحابي. نعم. أحسنت محمود على أسبابي. متى يعد قول الصحابي مرفوعا؟ يعد مرفوعا قول الصحابي في تفسير آية له حكم الرفع إذا كان متعلقا بسبب نزولها. ماذا قال؟ ما فيه يروى عن صحابي الرفع. ما فيه في أي شيء؟ في سبب النزول. أقوال التابعين التي صحت عنهم التي هي المراسيل، أقوال التابعين في تفسير الآية، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ مقبولة إذا تعددت. نعم. أحسنت. إذا تعددت واختلف مخارجها فإنها مقبولة. ما أول ما نزل بالمدينة؟ البقرة. أحسنت. المطفشين. أحسنت. آخر ما نزل من القرآن عموما؟ واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. نعم. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. صحيح. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، أو آية الكلالة. والذي قال نعم. أحسنت، آيات الكلالة أو آيات الربا، ومنها في آخرها واتقوا يوم ترجعون فيه الله. الذي استقر عليه الأمر أن القراءات نوعان، متواتر ماذا؟ وشاذ. نعم. أحسنت. المتواترة هي العشر. جمع عن جمع يحيل العدد تواترهم لكلمة. أحسنت، هذا هو التواتر. أحسنت. والقراءات المتواترة هي العشرة وما عداها هو شاذ. نعم. ما حكم قراءة القرآن الكريم بقراءة الشاذة؟ لا تجوز. الإجماع على العمل الشرعي. أحسنت، الإجماع على عدم الجواز. أحسنت. ما شروط صحة القراءة القرآنية؟ صحة الصلاة شروط. نعم، وهي أن توافق خدم مخطوطة المصاحف العثمانية. نعم. وأن تكون باللغة العربية. تكون ماذا؟ اللغة العربية وجه نحوي وافق وجه من وجوه اللغة العربية. أحسنت. نعم. أن توافق خدم مخطوطة المصاحف العثمانية. نعم. وصحة الإسناد. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ممن اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة، نريد أن تسموا بعضهم. علي رضي الله عنه. نعم. نعم. نعم. نعم، أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنت، أحسنت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. ومن التابعين؟ عطاء. نعم، نعم، عطاء بن أبي رواحة. أحسنت، صحيح. نعم، سعيد بن زبير. وعكرمة مولى بن عباس. عكرمة مولى بن عباس. وزر بن حبيش. زر بن حبيش بكسر الزاي. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. الوقف أربعة أنواع إجمالا، ما هي؟ وقف حسن. نعم، نعم، والتام والكافي. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الروم؟ الروم ما هو؟ الروم هو الاتيان ببعض الحركة. أحسنت، أحسنت، الاتيان ببعض الحركة. ما محله؟ الروم. نعم، محله في الضم والكسر. أحسنت، في الضم والكسر. أحسنت. والإشمام، ما الإشمام؟ الإشمام هو ضم الشفتين. أحسنت، ضم الشفتين بلا صوت. أحسنت. ما محله؟ محله الضم والسكون. نعم، الضم فقط، محله الضم الأصلي. ما الإمالة؟ ما الإمالة؟ تقريب ماذا؟ إيه، إلى، نعم، تقريب الفتحة إلى الكسرة، والألف إلى الياء. نعم. وهي الإمالة أصل مضطرد عند اثنين من القراء، من هما؟ حمزة والكسائي. نعم، حمزة والكسائي. أحسن. هل قرئ بقصر المتصل؟ هل قرأ أحد من القراء بقصر المتصل؟ لم يقرأ. نعم، قال ابن الجزري لم يقرأ بقصر المتصل. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. ذكر الناظم أنه تطرأ على الهمزة أربعة أنواع من التغيرات، ما هي؟ النقل، الإبدال. أحسنت. ما الإبدال؟ الإبدال هو إبدال الحمزة أليفا. أحسنت. وهل تبدل غير ذلك؟ نعم، تبدل ماذا؟ ياء. تبدل ياء أيضا، وتبدل واوا أيضا. متى تبدل أليفا ومتى تبدل واوا ومتى تبدل ياء؟ تبدل أليفا إذا كان ما قبلها مكسور. إذا ما كان ما قبلها مكسور. مفتوح. نعم، إذا كان قبلها مفتوح. نريد مثال على هذا. تقلب ياء إذا كان ما قبلها مكسور. نعم. تقلب واو إذا كان ما قبلها مضموم. طيب، نريد مثال على قلبها أليفة. همزة قلبت أليفة. يأتي. يأتي، أحسنت. طيب، همزة قلبت واو. يؤمنون. يؤمنون، أحسنت. همزة قلبت ياء. يؤمنون. وبئر معطلة. وبئر معطلة. أحسنت أحسنت. طيب أيضا غير الإبدال التسهيل. التسهيل ما التسهيل؟ يعني يطلق على تخفيف الهمزة. نعم نريد إطلاق الخاص. نطق الهمزة متوسطة بين ماذا؟ بين الهاء والحرف. نعم بينها وبين الحرف المدانس لحركتها. ما نريد مثالا عليها؟ نعم نعم. حسنتم حسنتم. طيب غير غير الدال والتسهيل ماذا بقي؟ نقل. نعم الإسقاط. ما مثاله؟ أحسنت. ما مثاله؟ قد جاء قد جاء أجلهم. نعم فإذا جاء أجلهم. أحسنت. فإذا جاء أجلهم. الرابع والأخير النقل. النقل. نعم مثاله؟ قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. أحسنت. والأرض. أحسنت. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. فتح الله لكم وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. إذن نأخذ الدرس الجديد. طيب إذن نأخذ المجاز. تفضل.